بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد إن شاء الله نكمل الكلام على حلية طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على أول خصلة جامعة لخيرية الدنيا والآخرة ولمحبة الله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الإخلاص. تكلمنا على الإخلاص، تكلم على الخصلة الثانية وهي المتابعة، المتابعة وقف الأثر للمعصوم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالشرط الثاني لقبول العمل المتابعة. يقول الفضيل بن عياض وهو من إمام التابعين لما سئل عن قول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. بعض السلف يقول: ما من فعلة وإن صغرت إلا وينشر لها ديوانان، لما وكيف، لما فعلت وكيف فعلت. فالسؤال الأول عن الإخلاص والثاني عن المتابعة. لو فقد العمل شرط الإخلاص يجد رياء وشرك، لو فقد فرض شرط المتابعة هيدخل في الإيه، في البدعة. واحنا ان شاء الله عز وجل يعني من ضمن الكتب الهندسة في هذه المرحلة كتاب البدعة والثروة السيئة في الأمة للشيخ سليم الهلالي. لكن النهاردة نحاول يعني نقول فكرة جامعة عن موضوع البدعة انطلاقا من هذا الشرط اللي هو المتابعة. متابعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيفية فعلك للعمل. يعني انت في طلب العلم تسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والقرون المفضلة في الطلب، أم تسير على طريقة المتكلمين مثلا، واخدلك تدرس تهتم بالسنة ولا بعلم الكلام، عقيدتك موافقة لعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، واخدلك ولا على طريقة الخلف، وهكذا. فأنت والسعيد من وفق إلى شيخ سنة يرشده إلى طريق الإيه، طريق السنة، يبعد بها عن البدع. كان بعض السلف بينهى عن حضور مجالس الكلام، فقالوا: ابنك يجلس في حلقة فلان المتكلم، فذهب وقف على هذه الحلقة وقال: يا بني، إن الله حرم الزنا وحرم السرقة، ولأن تلقى الله عز وجل بهذه الأمور أحب إلي من أن تلقاه بمثل كلام هؤلاء. شوف يعني لو فعل كل الفواحش والموبقات أفضل أنه يلقى الله عز وجل بإيه؟ بعلم الكلام. فالرجل اللي هو صاحب الحلقة ده راح قالوا: ليت القيامة تقوم الآن حتى يحكم الله عز وجل بينه وبينك. فقال له: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، وتركهم صلى. فكان السعيد من وفق لشيخ يحثه على اتباع السنة. ما يقولوش مثلا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم، وهذه الأمور وخدلك يعلم كيف يرد السنة. يعني اللي يسير في طريقة المتكلمين ما تلاقيش عنده تعظيم للسنة، علم الكلام عنده المقطعي، واخد بالك، قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، والسنة عنده وخاصة سنة الأحاد تبقى إيه، ظنية الثبوت وظنية الدلالة، والمتواتر قطع الثبوت يخليه ظن الدلالة، فيرد أي شيء ظن الدلالة ليوافق ما هو عنده أصل قطعي الدلالة اللي هي الكلام. فتلاقي بعض الناس مثلا نرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى البساطة. ليه بترد حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ واخد لك؟ يقول لك يبتدي يقول لك حجج ايه؟ حجج عقلية. يعني يقول لك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى، يقول من اشترى شاه مسرى فيمسكها 3 أيام، ثم هو بعد ذلك إما أن يقبلها أو يردها مع صاع من إيه من تمر. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هو قدر النبي صلى الله عليه وسلم إن الحال ب3 أيام يكافئوا إيه صاع من تمر. فهو يقول لك لا، طب ما ممكن يكون الحال بأكثر أو أقل والصاع أكثر أو أقل، واخد لك؟ لا، هو هذا الحديث ضعيف مثلا على طول. حديث ده إيه؟ حديث ضعيف. لكن شوف الشيخ الألباني وتمسكه بالسنة، كان في مجلس وبعدين قال ذكر لحديث ان البرق صوت ملك يسوق السحاب بصوته. فواحد من اللي قاعدين قالوا لا، يعني احنا نعرف ان الصوت دوت مرتفع جوي ومنخفض جوي، لما بيدخل المرتفع في المنخفض مش عارف بيحصل هذا الارتطام وبيحصل هذا الصوت ونزول المطر، اخذ لك. فهو الشيخ سنة. فقال له ما المانع ان الملك يضربه ليدخله في هذا الايه في هذا المكان، يضرب السحاب. وده النبي قال كده، واخد لك؟ في ملك موكل بالسحاب يسوق السحاب بصوته. انت تزه في المكان ده، تمطر في المكان ده، ده هو موكل بالايه بالقطر وموكل بالايه بالمطر. فهذا يعني انت ان كان العقل الصحيح، ان العقل والنقل الصحيح والعقل الصريح، اخد لك؟ العقل الصحيح والنقل الصريح ما يتعرضوش. الصح كده، ولو في تعرض جه في الفهم، واخد لك؟ لكن احنا نخلي ده قطع والسنة ظنية ونردها ونحاول نلوي عنق السنة. فالمهم ان احنا نسير في طلب العلم على طريقة السلف الصالح، على طريقة المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة خير القرون. نشوف، ما نقولش ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم العلم الباطن وكان يخفيه عن الصحابة. ده اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بخيانة الرسالة. حتى الفتنة بتاع الإمام أحمد، يعني كان بعض الناس كانت انتهت بكلمة من رجل، واخد بالك؟ يعني قال له، بيقول الخليفة يعني هذا العلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أم لا؟ يعني قول النبي كان جاهل، قول ما كانش يعرف، طب شو يقدر يقول كده؟ قال له علمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال له هل تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ قال بيختبروا بيمتحنوا بها الناس. قال له لا. قال له لا، واسع الله عز وجل ما لم يسعهم واسع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. والكلمة دي أنهت المشكلة خلاص. يعني يا سيدي إن زي ما أنت بتقول كده، النبي كان يعرف هذا الأمر وما تكلمش بيه، طب يسعك ما واسع الإيه؟ ما واسع النبي صلى الله عليه وسلم، واسكت عن هذا الأمر وما تمتحنش بيه الناس وتقتلهم وتفتن العلماء بأمر سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ده إن كان النبي صلى الله عليه وسلم على كما يقولون، واخد بالك؟ وإن الكلام ليه ظاهر وباطن، وهذا الكلام والكلام ده كله إيه؟ مردود عليه. فإحنا نسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، واخد لك؟ وده ليس زي ما بيقولوا ولا تخلف ولا رجعية ولا لا، بالعكس ده هذا منتهى الايه، منتهى التقدم، منتهى التحضر. الناس دول اللي بتمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا بيأخذوا السنة للتطبيق، واخد لك؟ دول سادوا العالم، سادوا العالم. كانت العصور الذهبية للإسلام في العصور اللي كانوا بيتمسكوا فيها بتعليم الايه، بتعليم الدين. كل ما نبتعد عن الدين نبتعد عن التقدم والرقي والايه والحضارة. فالدكتور عفانة بيقول ليه كتاب اسمه قواعد أسس في السنة والبدعة، بيقول الأصل في باب العبادات اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بدون زيادة ولا نقصان. مفيش أي حد مهما كان لا يزيد ولا ينقص في الايه في العبادة. والإمام مالك بين الكلام دوت بكلام يكتب بماء الذهب. لما بيتكلم بيبين ان مفيش في الدين بدعة حسنة. قال من زعم، وشوف من زعم، يعني هو الدين مفهوش، لكن هي بمزاعم الايه، مزاعم بعض الناس، من زعم ان في الدين بدعة حسنة فقد زعم ان محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. ليه؟ لان ربنا بيقول ايه، اليوم اكملت لكم دينك واتممت عليكم ورضيت لكم الإسلام دينا. قال فما لم يكن يوم إذن دين فلن يكون اليوم دين. يجي انت لما تقول ده في بدعة حسنة. الرسول ترك الناس على ايه؟ على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها، وكمل الدين واتمه. بعض الصحابة يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لم يطرق طائرا يطير في السماء يقلب جناحيه في السماء الا واخبرنا من امره. ما فيش اي شيء يقربنا الله عز وجل ويبعدنا من النار الا واخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ايه؟ من امره. فانت لما تقول لا ده في اشياء ممكن تقربنا من الله عز وجل واحنا هنقولها النبي ما قالهاش، يبقى انت كده النبي ايه تتهمه بخيانه الايه الرساله، ان هو ما بينش كل الدين. ده هي معنى بدعه. عشان كده البدعه ما فيهاش صغار وكبائر. البدعه الصحيح ان ما فيهاش صغار وكبائر، لكن فيها بدعه مكفره وبدعه غير مكفره. ولو فيها صغار وكبائر، اصغر بدعه اكبر من اكبر كبيره. تاني، اصغر بدعه اكبر من اكبر كبيره. والبدع اشر من المعاصي، والبدع احب الى الشيطان من المعاصي. البدع لا يتاب منها، وهو صاحب البدع المبتدع محجوب عنه التوبه حتى يدع بدعته. فالبدع فيها افتئات على الشر. معنى لا يتاب منها، هو يظن انه يحسن، يعني العاصي عارف، هو ممكن تلاقي العاصي واخد لك عارف انه مخطئ، واخد لك؟ عشان كده ان المستحل ده كافر، اللي بيقول لك الخمر حلال ده كافر مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمبتدع هو مش هيتوب. ليه؟ لانه هو عارف انه ماشي صح، الشيطان ملبس عليه ويقول ان انا ماشي ايه، ان ماشي صح، واخد لك؟ غير العاصي هي اشد واشر من الايه المعاصي. وخلي بالكم ان البدعه الاشكال الكبير فيها أو عدم المتابعة في العبادة، الأمر العظيم فيها اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير وبخيانة الرسالة، فيها افتئات على الشرع. عشان كده الإمام الشافعي بيقول إيه؟ من ابتدع فقد شرع. يعني إيه؟ من استحسن فقد شرع بالتخفيف، واخد بالك؟ يعني نصب من نفسه مشرع، عمل شرع جديد ودين إيه؟ ودين جديد. ففي حدثين كبار النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الناس باتباعه في العبادة. صلوا كما رأيتمونه أصلي، وفي الحج قال إيه؟ خذوا عني مناسككم. الاثنين دول يعتبروا أصول في العبادات، وأن الأصل فيها التوقيف. الأصل في العبادات المنع والحظر، الأصل فيها التوقيف، يعني تقف قبل أن تفعل، تعرف دي سنة ولا بدعة ثم تفعل. غير الايه المعاملات اصل فيها الاباحة، افعل ولو بالك ان مخالف النص توقف تبقى معصية، لكن العبادات الاصل فيها التوقيف، الاصل فيها الحظر، الاصل فيها المنع، لا تفعل الا اذا علمت ان هذا الايه ان هذا من السنة. ده يقول لك الاصل في العبادات الايه التوقيف. قدلك الصحابة لهم مواقف كثيرة جدا، والتابعين والقرون المفضلة عموما تدل على ايه؟ على وقوفهم عندما حد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا عمر مشهور عنه انه قبر الحجر الاسود، واخد بالك؟ هو بيتكلم بيشتغل بيقول اني لا اقبلك، واخد بالك؟ واني لا اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولكن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل. هنا في اتباع. وان كان ابن عباس رد على سيدنا عمر وقال له لا، ان الحجر هينفع ويضر في الاخره مش في الدنيا، ياتي يوم القيامه له عينان تبصران ولسان يتكلم ويشهد لكل من استلمه بحق. وان كان كلام سيدنا عمر على ايه؟ انه لا ينفع ولا يضر في الايه في الدنيا مثلا، واخد بالك؟ او هو قلب اجتهاد ويبين لك هذا الكلام شده اتباعه للسنه. يعني هو ان كان عارف ان هو الامر دوت ما فيش منه منفعة في الدنيا، لكن هو بيعمله زي ما ايه ما يقولش بقى ايه لا ما اصل ايه ما ندخل بقى العقل وايه فايدة الحجر الاسود وخلاص مش لعل النبي فعلوا العلة لعل كذا ولا خد لك وابتدي ايه. لا، هو عنده ايه اتباع، عنده اتباع، واخد لك؟ ولما قال يعني كنا لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يا رسول الله ان احنا كنا بنقصر الصلاه واحنا كنا خايفين مش مطمئنين. الان احنا عندنا ايه؟ امنا، وما فيش بقى الكفار مش هيفتونا، ما فيش داعي ان احنا نقصر الصلاة. فقال له رخصة الله، فاقبله رخصة الله عز وجل، انتهى الموضوع لكده، مش هتكلم في الموضوع ده تاني. هي رخصة من الله عز وجل. مثلا الضباع، مثلا يقول لك مثلا الضباع ده لما الرسول قالوا ان دول اوهنتهم حمى يثرب، فقال اروه منكم ايه قوة، وكان لها علة، لكن استمر الامر. طب احنا الان علة نعمل ولا ما نعملش؟ نعمل. الناس بيشوفوا، الناس اللي على التلفزيون القنوات الفضائية بيشوفوا المسلمين وبيكشفوا، يقول لك برضه يعني العلة ممكن تكون ايه حتى في هذا العصر موجودة، واخد بالك؟ لكن احنا ايه، مش لازم نعلل الاحكام، في امور احنا نقبلها كما هي. والاصل التعليل، الاصل تعليل الايه الاحكام، والا ندخل الناس تحت ربقة التعبد. لكن لو احكام مش معللة، واخد بالك، يبقى احنا نمتثل نتبع. عرفنا العلة وظهرت، تمام الحمد لله، هي كده بنت العلة. والعلة توصل لبعض الناس وتظهرش بعض الناس، مثلا الوضوء من لحوم الإبل، بعض الناس يقول لك ما لهاش علة، والحنابلة مشهور عندهم ان دي علة تعبدية، يعني اتوضى من لحوم الإبل، مش الكلام بقى يقول لك اصل كان في واحد احدث والنبي قال وكلام، لا، العبرة بعموم اللفظ ليست بخصوص الايه السبب، بل ان في حديث ثاني سأله الناس صلى الله عليه وسلم اتوضى من لحوم الإبل، قال نعم، اتوضى من لحوم الغنم، قال ان شئت. فده نص تاني غير النص من اكل لحم جزور فالايه فليتوضا. طب احنا مش عارفين العله، نتوضا من لحوم الابل. طب بنيت لنا العله، العله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للابل خلقت من الشياطين، او على سلامه كل بعير شيطان، والشيطان من نار، واللي ياكل شيء بيتاثر ايه بيتاثر بيه، زي اللي ياكل لحم خنزير، الحيوان الوحيد اللي تطأ انثى ولا يغار عليها، فاللي ياكل لحم خنزير يجي عنده بلاده، فانت بتاكل لحم ابل بتبص لك عندك ايه، بيبقى فيه غضب وسرعه غضب. ليه؟ لان عليها شيطان، او خلقت من الشياطين، او على سلامها شيطان، فانت تطفئ الايه، تطفئ هذا الغضب او البنمه بالوضوء. طب مش عارف العله دي، خلاص اتوضى تسليم. لما سيدنا عمر بيقول للناس انا عارف ان ده حجر لا ينفع ولا يضر، وانا نعمل زي ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيأصل اصل في الامه، ان احنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيأصل اصل ده للناس، ان احنا نقتدي، ولولا الاقتداء لما فعلناه، واخد بالك. ابن عباس طاف مع معاويه، ف سيدنا معاوية استلم الأركان الأربعة، الركن اليماني والشامي، واخد بالك، وركن الايه الحجر الأسود. فهو قال له احنا ما شفناش النبي صلى الله عليه وسلم بيستلم الا ركن الايه الحجر الأسود بس. قال له ليس من البيت شيء مهجور، هو بيقول له كده، واخد بالك. فهو قالوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكان وقفا عند الحق، انتهى الموضوع لكده، خلاص مش هيستلم الا الايه الركن بتاع الحجر الاسود وخلاص. فهو كان عنده شبهه ان البيت كله يستلم، يعني يلمسه وهو بيطوف، لا، قال له لا، الرسول عمل كده، واحنا لا، ولقد كان لكم في رسول الله ايه، ما تقوليش بقى انت بعقلك بقى ان ما فيش من الشيء من البيت شيء مهجور، وانا مش هاجر شيء من البيت والمس كل البيت، لا، خلاص يبقى كده احنا لينا ايه اسوه حسنه في النبي صلى الله عليه وسلم، فالموضوع الايه انتهى. حذيفة بن اليمان بيقول كل عبادة لا يتعبدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريقة من كان قبلكم. حتى في القراءة انت لما بتقرأ القرآن بيقول لك ايه، في طرق او اسانيد، يعني الطريقة ديت مثلا فيها التكبير، فيها التكبير من الضحى للناس، الطريقه ديت مثلا واخد بالك ما فيهاش تكبير، الطريقه ديت مثلا بيقرا بالصاد او بالسين في الصراط، واخد بالك، ومسيطر وبسطة، الطريقه دي مثلا، فانت لما الطريقه دي بيقصر، طريقه الحمامي مثلا بيقصر المنفصل، واخد بالك، طريقه ثانيه بيتوسط، طريقه ثانيه بيمد المنفصل، فانت لما تقرا بطريق بتلتزم طريق، الطريق ده واصل بسند من القارئ اللي انت بتقرأ بيه للنبي صلى الله عليه وسلم، ما تقدرش تخلط من الطرق، ما نقولش انا هقرا مره كده ومره كده ومره كده، لا، انت حتى لو في جلسه واحده، يعني حتى على الاقل في جلسه يجي تقرا في طريق. فسيدنا حذيفه بيقول ايه؟ فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. التزم هيئه القراءه اللي انت متعلمها عن شيخك عن شيخك عن شيخ لحد ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي بيقول لو كان الدين بالراي لكان ايه؟ المسح بتاع الخف يبقى بالايه؟ من تحت، لان هو اللي بيتعرض للايه؟ تعرض للنجاسه. لكان باطن الخف اولى بالمسح من ايه؟ من اعلى. ولقد درات النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على اعلى الايه؟ الخف. شوف لو انت بالمخ، واخد بالك، لو بالمخ تمسح فين؟ تمسح اللي بتمشي بيه، لكن تمسح من الايه؟ من الاعلى. وكل ده يؤيد على مبدا الايه؟ الاتباع. واحد عطس بجنب ابن عمر فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال وانا برضو بقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن مش في الايه؟ مش في الموطن ده. ما كذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، انما قال الحمد لله وكفى. مع ان يا جماعة يعني يقول لك طب وايه نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؟ لا، في هذا الموطن ما فيش غير الايه؟ الحمد لله. والحمد لله ده ليه علة، انه هو بيقوله عند التنفس بيتوقف القلب، بتوقف كل الاعضاء بتاع الجسم مش عارف لمدة جزء من مش عارف من الثانية كده ولا. فلو هو استمر أزيد من كده الإنسان يموت. فسبحان الله في وقت العطس ده بيحصل خلل في أجهزة الجسم وخلل وتوقف في عضلة القلب. والحمد لله إن الإنسان عايش ورجع تاني وربنا رجع له عمل القلب بعد هذا العطس. فيعني إحنا لما نتبع ليه النبي قال كده؟ يقول الحمد لله إن أنا لسه إيه؟ على قدر حما موتش مثلا، واخد بالك. فما فيش موطن والصلاه والسلام على رسول الله. الرسول ماله من الامر دوت؟ ده امر بيد الايه؟ بيد الله عز وجل. سعيد بن المسيب راى رجل يصلي بعد طلوع الفجر اكثر من ركعتين، والنبي قال لا صلاه بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر. فراح نهى سعيد بن المسيب نهى الرجل عن الصلاه، قال له يعني يا امام ربنا هيعذبنا عن الصلاه؟ يا شوف الانسان، ربنا هيعذب انا بصلي يا اخي، يعني هو ربنا هيعذبنا عن الصلاه؟ قال بل يعذبك على خلاف السنة. مش عذبك على الصلاة، عذبك ان انت مش محترم النبي صلى الله عليه وسلم، مش متبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واحد جيل انس بن مالك بن انس وقال له انا احرم من فين؟ قال لي من ذي الحليفة، واخد بالك، من مكان اللي احرم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال له انا ازود شوية كده واحرم من المسجد. قال له لا تفعل، انا اخاف عليك، واخد بالك، هحرم من المسجد من عند القبر. قال له انا اخشى عليك الفتنه. قال له يعني هي شويه اميال انا ايه هزيد، يعني بدل يعني الفرق بين المسجد النبوي وذو الحليفه يعني كم ميل كده، يعني واخد بالك، انت بتطلع من المدينه كده بتمشي بالاتوبيس مثلا حوالي 10 دقائق ولا ربع ساعه. ما اصلا غير على تسميه الشيعة، هي ذو الحليفه، واخد بالك. فاحنا نطلع من مسجد المدينه، واخد بالك، ونحرم من الميقات اللي النبي صلى الله عليه وسلم فعله. فبيقولوا لا انا احرم من عند القبر، من مكان بيت النبي، من الروضه. فهو بيقولوا لا تفعل، اخشى عليك الفتنه. قال له يعني فتنتي انا شويه اميال هزيدها، واخد بالك. قال له واي فتنه اعظم من انك ترى انك سبقت الى فضيله قصر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب النار. المهم مش عايزين نطيل، إن يعني طبعا إحنا الأصل ده هنشرح له كتاب كامل، واخد بالك، بناء على هذا الأصل. المهم إنه يشترط في العبادات الاتباع، ولا يجوز الإيه؟ ولا يجوز الابتداع، واخد بالك. يعني نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل في المرة القادمة كلام على خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. أقول قول هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا. جلد الشيء اللي بيعطس لا يمكن أن يكون فتح.